وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو رواه النسائي وصححه ابن حبان. هناك لا هجرة نفى الهجرة وهنا لا تنقطع، وكان الأنسب أن يأتي بهذا الحديث مع ذاك الحديث متجاورا معه ليجمع الحديثين في موضوع واحد، حديث ينهى وحديث يحث عليها. لا تنقطع الهجرة ما إيش؟ قتل العدو. أي الهجرة؟ الهجرة من أجل نصرة المقاتلين، فإن كانت قوة المسلمين متعادلة مع قوة الأعداء تكون هنا الهجرة من باب النافلة، وإذا كانت قوة المسلمين أقل من قوة العدو كانت الهجرة هنا واجبة متعينة لنصرة إخوانهم المسلمين. وهكذا لا تنقطع الهجرة، هجرة مكة المدينة ولا الهجرة بصفة عامة؟ الهجرة بصفة عامة حيثما يكون قتال بين المسلمين والأعداء في أي ثغر من ثغور العالم الإسلامي، فتكون هناك هجرة ولا تنقطع حينئذ للحاجة إليها. والله تعالى أعلم.